هم يا لوط، وآتاه الله الملك والحكمة، بقى ملك بعد نسيب. وآتاه الله الملك والحكمة. سيدنا داود له أولاد بقى، منهم ابن سليمان. سيدنا داود عليه السلام طول عمره شجاع مكافح، حرب على طول، نبي وفارس قاتل وجهاد، دايما يخلي ابنه سليمان يقعد معاه. اشمعنى؟ علشان يمرنه على الحكم. شايف انه احسن عياله، صغير صحيح لسه سنه 11 سنه، ولكنه بيمرنه على الحكم. زي ما الواحد فينا ياخد ابنه دايما في المسجد ورايح رايح جاي، يمرنه على الصلاه. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. مرن ابنك على الخير يا عم. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول في آية: في آية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بيقول علموا أولادكم الخير. عايزين تحشوا عنهم النار وتحشوا عن نفسكم النار، نفسكم. علموا أولادكم الخير. عظيم. داود بيخلي سليمان يجلس تملي معاه. راجل بيحكم ملك وحاكم مع الشرع نبي ورسول. عايز يمرر واحد بقى من ولاده وعرفه ربنا ان هو فيه الخير بقى حكمه ابن النبي ورسوله. ولكن عنده عقل رجال واقوى من رجال. لا رأي صايب ومع انه في بدء صبا إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سيدنا داود عليه السلام حكم حكم سليم بس سيدنا سليمان حكم حكم فيه يعني رحمة أوسع. جماعة في خصام شاكين صحاب أغنام. جماعة في خصام واحد له غنم عدت على زرع وجنينة اتلفت الجنينة كلها والزرع. رايحين يشتكوا اصحاب الغنم. الزرع غالي اوي يتلف ده. طبعا اللي يتلف شيء عليه اصلاحه او بدله او قيمته. الزرع اللي تلف يسوى الغنم زياده. سيدنا داود عليه السلام حكم ان اصحاب الزرع ياخدوا الغنم. اهو الزرع غالي يسوي الغنم وزيادة، يعني نتأكد ان الزرع يسوي الغنم. يبقى الناس اللي هم اصحاب الغنم راحت اغنامهم خلاص، هم صح الصرف مقصرين، ولكن ضاعت الغنم في اكثر هي اللي كلتها. لكن سيدنا سليمان عليه السلام قال انا عندي فكره خلاف كده. ايه هي؟ قال صاحب الزرع يتسلم جمع لابناء، ياخد نتاجها وألبنها وصبها تمام، ذكاء نعمة كبيرة من أعطاء ربنا لسيدنا سليمان إنه ذكي. ففهمناها سليمان من ذكاء سيدنا سليمان. اثنين ستات سرحين البيت معاهم اطفالهم اللي بالضاع، كل ست معاها طفلها وضيع سابوه في ارض زي فيها دوره ولا حاجه عاليه، سابوهم وانشغلوا بحش شيء يعني شويه خضار كده شويه سريس شويه حاجات الخضره. جه ديب خطف واحد من الطفلين، مش هياخد التاني بقى، الاثنين سوا خد واحد وجيب لسه واحد، واحدة من الاثنين راحت سابقة واخدة الولد وقالت للتانية خد ابنك وساب ابني اللي معايا ده ابني، ده ابني انا. اشتكوا بعض لسيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان لقاهم اثنين مصرين، دي بتقول ده ابني والتانية بتقول ابني، قال ما تزعلوش احنا نقسم الولد نصين، نجيب سكينة ولا حاجة سيف ولا حاجة ونقسمه نصين وكل واحد منكم تاخد النص، اللي مش امه قالت ايوه صح هو صح كده كل واحدة تاخد النص، التانية قالت لا ده ابنها مش ابني، ايه لا ده مش ابني، عارف ان من حنانها ورحمتها ان ديت هي اللي امه، والتانية اللي بتقول نقتله بشوف ذكاء. وهكذا القاضي يبقى دايما يستعمل زيادة على علمه شيء من الذكاء، ودي موهبة من الله عز وجل. قال إن المفلس من أمتي من أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. قدم الصيام على الصدقة. من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا، وحسنات كثير بس الديانة بقى، شتم هذا وقذف هذا، شتم بالزنا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح بها في النار. يعني يجي يوم القيامة واحد يقول له واقف حوالين واقفين حوالين الظالم، واحد يقول له انت شتمني هات حق الشتم، يقول له هجيب لك ايه واحنا متنا وربنا احيانا صحيح ضعيف، هجيب لك ايه؟ يقول له هات بها حسنات، انت مصلي ومزكي وصايم لك حسنات كثيره. والثاني يقول له انت واخد مني ايش؟ هات بحسنات. وهكذا لحد ما يخلص حسناته ولسه الديانة. واحد يقول له هات، يقول انا خلصت حسنات، يقول له طب انا كنت تعليك لي تمن شتمة، انا كنت شاتم فلان وعلي سيئات اشتد من سيئاتي. ثاني يقول له عليك لي ايش وما عادش حلتك حسنات، انا كنت واكل قرش على فلان اشتد من سيئاتي، يترمي في النار. حطير الناس، حطير الناس لحوطينا لحوهم مطربينا، وتلقى النار، تلقى النار أمام عينك، أمام عينك. يا ويلي اللي ما هو سالم، يا ويلي اللي ما هو سالم. Well, they-